حديث أبي إبراهيم عبد الله بن أوفى رضي الله عنهم يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في غزواته أو إذا كنا معه في غزوة انتظر حتى إذا مالت الشمس قام فينا أو قام في الناس فقال يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية وإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال عليه الصلاة والسلام اللهم منزل الكتاب مجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. في هذا الحديث يذكر لنا أبو إبراهيم عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه هذا الموقف من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف أنه يوجه أصحابه إذا كان في غزوة بالنسبة للقتال. أولا كان يختار الوقت المناسب وهو بعد ميل الشمس إذا كادت أن تزول، وقال أهل العلم في هذا إما أن يكون التعليل من الناحية الحسية ويكون هذا في القيض وشدة الحر ليستقبل المقاتلون والمجاهدون الإبراد فيخف عليهم حمل السلاح وملاقاة العدو، ومنهم من يعلل بتعليل معنوي ورد في بعض الأحاديث أنه عليه السلام كان يبدأ القتال في الظهيرة عندما تهب رياح النصر ولا يمنع أن يكون هذا وهذا كله والله أعلم يحصل للمجاهدين إذا وقتوا لبدء الهجوم من بعد الزوال، خاصة إذا كان في وقت حر شديد ليبرد الجو وأيضا لتهب رياح النصر عليهم. ثم إنه عليه الصلاة والسلام خطب أصحابه وبين لهم فقال لا تتمنوا لقاء العدو، فهذا فيه توجيه إلى أنه ينبغي للمسلمين عدم الاغترار وعدم الإعجاب، لأن بعض الناس قد يستخف بعدوه ولذلك يريد الانطلاق والهجوم من غير روية ومن غير تبصر، وربما ينسى الدعاء وينسى الارتباط بالله سبحانه وتعالى ويغتر بقوته، والله سبحانه وتعالى في عدة مواقف ذكر شيء من ذلك في أفضل جيل، جيل الصحابة رضي الله عنهم، ويوم حنين إذ أعجبتكم قوتكم، فكيف أن الله سبحانه وتعالى ذكرهم بهذه المواقف. فالرسول عليه السلام هنا يذكر المسلمين لا تتمنوا لقاء العدو، لا تقولوا هكذا وأنكم معجبون بكثرتكم أو بعددكم أو بما إلى ذلك، لا، الله سبحانه وتعالى هو ذو القوة المتين، لا تقبل عنه. وإذا واسألوا الله العافية، اسألوا الله العافية، والعافية كما يقول أهل العلم هذه كلمة تجمع العافية في البدن وفي الظاهر وفي الباطن وفي أمور الدنيا والدين، كلمة عظيمة. فسؤال أو عدم يعني تمني لقاء العدو هو بمعنى سؤال العافية، ومع ذلك أكده عليه الصلاة والسلام وقال واسألوا الله العافية، لأنكم لا تدرون قد تستعجلون بملاقاة العدو فربما تجزعون، ربما تنهزمون، ربما تنخذلون، فينقلب الموقف. لكن إذا كنتم تسألون الله العافية وحصل شيء من ذلك فالأمر أخف، الأمر أخف في هذه الحالة. ثم بين عليه الصلاة والسلام بقوله وإذا لقيتموهم فاصبروا، يعني إذا موقف المسلم بين أمرين، من ناحية لا يكون عنده نوع من الإعجاب والغرور، وأيضا لا يكون عندهم تخاذل. خلاص إذا التحمت الصفوف وقامت قيامة الحرب ما في مجال، هنا يجب أن تصبر، يجب أن تصبر وتصابر، اصبروا وصابروا. وقد عد عليه الصلاة والسلام من الكبائر التولي يوم الزحف، فلا ينبغي أن تتولى وأنت مع إخوانك تخذلهم، بل إذا لقيتموهم فاصبروا حتى يفصل الله بينكم وبينكم، إلا في حالات استثناها أهل العلم. ووردت في أيضا في نص الآية: ولا تولوهم الأدبار ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. فهذا استثناء، إذا كان انهزامك وعدم صبرك وثباتك لأنك تعود إلى فئة وتتحيز إلى إخوانك لتعيد الكرة، فهذا يسمى كرا وليس فرا، فأنت تكر لكن بعد هذا الفرار الذي هو نوع من استجماع القوة وإعادة الكر، فهذا لا يسمى يعني انهزاما ولا تولية دبر، ولا يكون عدم صبر أو عدم لقاء، إنما عدم الصبر وعدم اللقاء الذي يفر ويولي مدبرا ولا ينحاز إلى فئة ولا يعود أبدا. فهذا الذي يعني حذر منه عليه الصلاة والسلام وحذر الله منه في الآية الكريمة: وإذا لقيتم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. هذا فيه إشارة إلى فضل الجهاد في سبيل الله، فالجنة تحت ظلال السيوف، وخص السيوف لأنها هي التي تبين عن العزم والقوة والمبادرة والملاحمة وعدم الخوف من العدو، بل يجرؤ عليه ويقترب منه لا يبالي به، لأنك بين خيارتين: إما أن تقتله فتفوز بذلك أو يقتلك فأنت إلى الجنة، فماذا تكره من ذلك؟ إحداهما ليست إحداهما بأقل فضلا من الأخرى. فالجنة تحت ظلال السيوف، أي الأجر والثواب بهذا العمل الجهادي الذي تبادر به للقتال في سبيل الله. طبعا القتال في سبيل الله، لا في سبيل وطن ولا في سبيل قومية ولا عنصرية ولا شيء من ذلك، إنما هو لتكون كلمة الله هي العليا كما جاء في الحديث. ثم ينصرف عليه الصلاة والسلام إلى الدعاء ليبين، فهو عليه الصلاة والسلام يوضح للأمة، يوضح للصحابة رضي الله عنهم وبالتالي للأمة، أنه ينبغي الجمع بين السلاح المادي والسلاح المعنوي، فلا يعول على السلاح المادي من كثرة العدد والجنود والعدد والآلات وينسى الله سبحانه وتعالى، لا. ولا يقول أيضا كما هو شأن الصوفية والدراويش الذين لا يبالون بالأسباب المادية ويزعمون أنهم متوكلون وليسوا كذلك، فيقولون نحن نتوكل على الله ولا يتعلقون بشيء من ذلك أبدا، وينسون قول الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، وينسون إعداد الرسول عليه الصلاة والسلام للجيوش والمسير بها. فهنا عليه الصلاة والسلام يلتفت إلى السبب الأقوى وهو الدعاء، الدعاء، فيثني على الله جل جلاله، يثني عليه ثناء يبين عن قدرته سبحانه: اللهم منزل الكتاب، أي القرآن أو للجنس جنس الكتاب، التوراة والإنجيل والزبور والقرآن والصحف التي أنزلت على الأنبياء عليه الصلاة، أو المقصود الكتاب أي المعهود كتابنا القرآن الكريم. اللهم منزل الكتاب، والكتاب أنزلت به جل جلالك، وإنا لننصر رسلنا والذين آمنوا وإن جندنا لهم الغالبون. فهذا فيه إشارة إلى أنك يا ذا الجلال والإكرام يا قوي يا عزيز وعدتنا بالنصر، أنت منزل الكتاب ومما أنزلت هذه الآيات العظيمة الجليلة. فهذا لطف منه عليه الصلاة والسلام في دعائه. ومجري السحاب، تجري هذا السحاب وتتحكم فيه بما تشاء بقدرتك العظيمة. ثم ذكر بنعمة من نعم الله وفضل من أفضاله قريب: وهازم الأحزاب، الأحزاب الوقعة المعروفة التي تكالب فيها الكفار من اليهود والمشركين وقبائل العرب، تكالبوا على أهل على الصحابة رضي الله عنهم في الوقعة المعروفة التي كانت في السنة الخامسة من الهجرة، والله سبحانه وتعالى هزمهم بجنود كما أخبر سبحانه وتعالى وجنود لم تروها، ريح أرسلها عليهم وجنود الله سبحانه وتعالى. فالرسول عليه السلام يسأل الله سبحانه وتعالى ويثني عليه فيقول كما هزمت الأحزاب أيضا ندعوك يا ربنا ونسألك جل جلالك أن أيضا تزيدنا من فضلك وتهزم هؤلاء الأعداء. ما قال يقول أهل العلم ما قال تهلكهم، لأن الهلاك ليس المراد، لا نريد أن يهلكهم، نريد أن يهزمهم يكسر شوكتهم، أما هلاكهم فقد لا يكون في مصلحة، لعلهم يسلمون بعد ذلك فنستفيد منهم، يكون إخوان لنا في الدين ونستفيد من أموالهم وأملاكهم. فلذلك ينبغي للمسلم أن يتحرى في دعائه الدعاء اللائق المفيد النافع، فلا ينطلق انطلاقا أعمى في دعائه، فقد يدعو بأدعية لا تناسب وربما يتفق مع وقت قبول دعاء فيقبل دعاءه ويكون فيه شيء لا يعني يناسب الحال. هذه جملة من الأحاديث التي أوردها الإمام النووي رحمه الله في باب الصبر، وهي أحاديث عظيمة وجليلة في شأن الصبر وفضله وفائدته وما يترتب عليه من الفضل الكبير في حق الصابرين، لكن الذين يصبرون لوجه الله سبحانه وتعالى امتثالا لأمره وطمعا في أجره وثوابه فإنه يتحقق لهم كثير مما وعد الله به. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.